بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن الاعتراض الثاني من الاعتراضات على استفادة المضمون من آية النبأ. وكان مضمون ماذا الاعتراض الثاني؟ فلنستفسره. لو كان هناك مفهوم للشرع، لو فهو معارض بمن؟ بعموم التعريف، ومعه فلا يمكن التمسك بالمفهوم. هيك كان اذكرنا قلنا ماذا؟ عدة إجابات، وصلنا إلى الجواب الوجه جواب ما أدري الثالث، وهو الذي قلنا علما للآخرون وارتباب السيد القوي قد دفى الله روحهما الشريف. ومضمون هذا كان أن كلمة الجهالة لا يقصد بها عدم العلم حتى، أي ليست هي بمعنى الجهل حتى يقال بأن التعليل يدل أن كل مورد خيفة من الأخذ بالخبر فيه الوقوع في مخالفة الواقع والعلم فلا يجوز الأخذ به. كلا، ليس هذا المقصود. المقصود من الجهالة الجهل وعدم، بل المقصود هو السفاهة، أي فعل ما لا ينبغي للعاقل فعله، ومعه يختص التعليل بغير خبر عدل، لأن خبر العدل يأخذ به العقلاء، ومن أخذ به لا يعد أخذه سفها، وفعلا لا ينبغي للعاقل. التعليل ما يشمل خبر العادل، ومعه فلا إشكال، معارضة ما موجودة، يبقى المفهوم بلا معارضة لأن التعليل ما يشمل خبر العادل. جيد، هكذا هذا كنا كل أن حقيقة إكرارها، وفيه سواء كلامنا منها، وفيه إن هذا إن تفسير الجهالة بالسفاهة ما لم تقدم له شواهد لا على استعمال لا على إثبات الاستعمال فقط، بل شواهد على الاستعمال فقط، يعني استعمال الجهالة في السفاهة، بل شواهد أيضا على الحصر، وأن الجهالة تنحصر بمعنى السفاهة ولا تستعمل بمعنى مولانا شنو؟ عدم العلم. ما لم تقدم شواهد على الحق فلا يمكن الاعتماد على يعني على هذا التفسير، ولا يصلح للإثبات العلم. فكان من المناسب لصاحب هذا الوجيه أن لا يكتفي بإبراز احتمال أن الجهال بمعنى السبب، فليضم إلى ذلك شواهد على تعين إرادة هذا، وهو لم يقدم. أما حكي يقول لم أدري شو حكي حكي. نسلمه إنه مشترك. يعني عيد أقوله يقين. يعني يقين لسقوط هذا الوجه. أن نقول نحترم الاشتراك هو. المحاضرين على المنتفى ها شنو هذه الحادثة والقصة هذا هم يصلح ويانا هم يصلح اي هم يصلح ايضا محفوظ السلامة بنا زين هذا أثبت تستعمل الجهالة بمعنى ماذا ذلك، لكن حفظ انا اريد حضر ما بل قد يبرد شاهد بل قد يبرد شاهد على العكس وأن الجهالة تعني عدم العلم وتلك القرينة وذلك الشاهد هو التعليل بالندى دون الملام دون الملام فإنه عندنا شيئان ندى وملام والمناسب لمن سلك ما لا ينبغي الأخذ به لدى العقلاء المناسب التعبير في حقه بالملام فمن أخذ بخبر الطفل يلام ولا يعبر بالندم فهو يلام لأنه أخذ بما لا ينبغي الأخذ به ولا يعبر في الندم وإنما يعبر به يعني بالندم في موارد عدم إصابة الواقع فمن لم يصب الواقع يندم على عدم إصابة الواقع ومعه فالتعليل بقرينة ذكر التعبير بالندم بقرينة التعبير بالندى يراد به أن يقال خوف أن يراد به أن يقال نقطة شارحة خوف أن تقع في مخالفة الواقع فتندمون ومعه وبذلك يكون التعليل شاملا لخبر العدل وبذلك يكون تعليل شاملا لخبر العدل حيث يحتمل فيه إصابة خلاف شنو الواقع وبالتالي أقول لنا مو بعيد شيء يعني أنا هذا الشيء لا أختلف إليه لكنه فرد شيء من الأسف الشيء لا بأس به على أي حال أبرزه مبرز أشبه بالمؤيد بهكذا الشاهد ما أريد أقول على مستوى القرض هذا ولا الآن مثال يمكن أن نبرز عدة قرائن على اختصاص التعليل على عدم شمول التعليل لخبر العدل وهذا ما نشير له تحت عنوان الوجه الرابع فليصير هذا الوجه الرابع من الأجوبة الجواب الرابع يعني فالجواب الرابع ما أدرى الوجه الرابع شو شنو أن يقال إن التعليل لا يشمل خبر العدل لجملة من القرائن ألف يعني القرينة الأولى إن حكم المعلل ما دام حصة خاصة وهي النهي عن شنو؟ وهي النهي عن من؟ خبر الفاعل بالخصوص فلا يصلح أن يكون التعليل عام وشاملا لتلك الحصة وغيرها بل ينبغي اختصاصه شنو لتلك الحصة إلا إذا فرض وجود نقطة تبرر تبرر تبرر اختصاص الحكم المعلل بالحصة الخاصة اختصاص الحصة الخاصة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليش تبدل العبارة إلا إذا كانت هناك نكتة تقتضي خلاف ذلك. أنا مؤلية غلط طبعا ديني خلاف ذلك. فمثلا لو فرض أن جميع أقسام الرمان كانت مؤذية لشخص من جهة المرأة مريض يضر الرمان. الرمان يقول الاستبراد مو زين لما لو واحد مستبرد مو زين. فقيل للمريض المستبرد الذي أصابه الاستبراد قيل للمريض لا تأكل الرمان الأحمر فإن الرمان يزيد في المرض. إن هذا مستهجن الحب أي تخصيص النهي بالرمان الأحمر مع فرض أن العلة عام. وفي مقام مثلا يقال لو كانت العلة عام وشاملة لخبر الفاسق وخبر العالم فمن المستهجن تخصيص النهي فيمن بعنوان فاسق. وحيث أن الآية خصصت في المنطوق خصصت في المنطوق النهي فيما خصصته في الفاسق دل ذلك على أن التعليل أيضا قاطما في الفاسق ولا يشمل العاهد لما ذكرناه من محذور الاستهجان. اللهم إلا هذا أتمم أنا أدري على أنه هذا سهل فالأتمم إذا بل اللهم إلا إذا فرض وجود نكتة تبرر ذلك واحتمالات في النكتة ثلاث. أدري إذا فرد واحد أتى نكتة رابعة بذهنه أنا كلما تأملت وصلت إلى ذن النكات الثلاث. إذا واحد أكون نكتة رابعة خلينا فإما أن تكون هي التنبيه على حسب الوجه فقصص الفاسق بالذكر لتشير بذلك الآية إلى أن الوليد فاسق حيث إنه هو الذي جاء بالخبر في مورد الآية على ما يقال أو تكون النكت هي الإشارة إلى أن خبر العدل لا يجوز الأخذ لخوف الوقوع في مخالفة الواقع، فكيف بخبر الفاسقين؟ الآية في سفرة الفاسق يقول تلعب الآية في المداخل بعد اشتد أو تكون النفس، هي أن مورد ابتلاء حسب ما ينقل التاريخ في أسباب النزول، مورد ابتلاء هو الفاسق، فذكرت الفاسق من باب أن الشخص الذي جاء بالخبر كان فاسق، من قبيل أن ينهي، من قبيل أن ينهى عن أكلي الرمان الأحمر لأجل أنه مورد الابتلاء، عن الرمان الذي عنده هو أحمر فيقال لا تأكل الرمان الأحمر لأن الرمان هذا ثلاث احتمالات النص، إذا أعطى احتمال رابع بعدين نبدأ إن شاء الله، وجميع الاحتمال جميع هذه الاحتمالات الثلاث باطل، الثلاثة باطل. أما الأول، الأول شنو خلنا نستذكره، وهو أن فسق الولي، تنبيه على فسق الولي. أما الأول فلأن هذه النكتة وإن تكرر ذكرها في كلمات الأعلام، وقالوا لعل ذكر كلمة الفاسق هو من باب التنبيه على فسق الولي وليس لخصوصية في الفسق والفاسق، ولكن لا نرى وجها لذلك، فإن مثل هذه النقطة تصلح في الأحكام الخاصة الجزئية، دون مثل قوانين القرآن الكريم التي هي قوانين عامة لجميع الناس، وإلى يوم إن مثل هذه القوانين ليس من المناسب آخر مثل الوصف المذكور لا لغاية سوى التنبيه على فسق شخص أكل الدهر عليه وشرب، وليد راح قضي تذكر هذه الكلمة للتنبيه على فسق ما إلى معنى، هذا التكرار هذا بعد فرض أن هذا القانون قانون عام إلى يوم القيامة، يراد ماذا؟ تقنين لجميع الأجيال. هذه النقطة نقطة وعي ضعيف على أي حد؟ ثبت ان هذا قانون عام قاعد يذكر شنو الك وإلي وحكم جزئي هذا جزئي ما له ربط هذا قانون من القوانين العامة يا ايها الذين امنوا ان جاءكم يا ايها الذين امنوا بعد الكل هذا واما الاحتمال الثاني وهو ان يكون المقصود بيان الاولويه يعني ان العادل لا يجوز الاخذ بخبره فكيف بخبر الفاسد واما الثاني فلانه وجه بطلان فلان ارادته تحتاج الى بيان خاص واخر غير ما ذكر في الآية فإنما ذكر في الآية بلسان إن جاءكم فاسق إلى لا يفي بهذا المقصود والاحتمال على أيه فإن بيانه العرفي يكون بشكل آخر هذا الاحتمال بيان العرفي يكون بشكل آخر وليس بهذا الشكل فلا نحتمل أن يكون هو المقصود بس صرح القرآن بأنه خبر عادي وجاء النص المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وبنى القرآن على أنه يتخبر هذا رجل جاء يخبر ويبلغ أمة الناس قبل المدينة متى من هذا يا أهل ترى من باب يعني خبر عادل في قضية حزية وكذا هكذا القرآن قاعد يأكد أو لأجل أنه لا القرآن قاعد يبين ماذا فرض قضية وكذا وأنه هذا نطق بقضية بواقع فإذا بواقع لماذا لا تأخذوا ما دام ينطق بالواقع على أي حال وأما الاحتمال الثالث وهو شنو أن يكون ذلك يعني ذكر فاسق من باب أنه مولد الابتلاء فلأن ذلك يتم في الأحكام الجزئية فإنه في الحكم الخاص بشخص يمكن أقف مثل الخصوصية المذكورة فيقال مثلا لا تأكل الرمان الأحمر لأنه فيخصص النهي بالأحمر بخصوص الأحمر أجل أنه مورد ابتلاء المخاط وأما الأحكام الكلية التي يراد استمرارها إلى يوم القيامة فلا معنى لذكر خصوصية ترتبط بمورد الابتلاء حين نزول الآية وإلا كان ذلك قل عمومية الآية الكريمة ولذلك نجد بالوجدان قبح أن نخاطب جميع الناس ونقول لهم يا أيها المرضى من الناس أو أيها المرضى من الناس لا تأكلوا الرمان الأحمر لأنه هذا لا معنى وإنما يصح أخذ خصوصية الحمرة في الخطاب الموجه لشخص. هذه قرينة ماذا؟ أولى على اختصاص التعليل بغير عدم شمول التعليل لخبر العادل، وبقية القرائن غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.